الجامعه يجيز لبس البنطال للمراه في البيت، هذا اولا. ثانيا يقول ان الصلاه في البنطال للمراه جائزه مع الكراهه التنزيهيه. هذا شافعي سبحان الله، هذا شافعي مذهب وليس سلفي المشرق. جميل. فكذلك يعني انا تعرفه انا الرجل، يعني طبعا الرجل فيما اقول يعني اخذت معاه عده مواد فعرفته ليس مذهبيا. اذا بل هو ملفق. اي نعم هو يلفق. فسبحان الله، يعني من اغرب هذه المسائل. طبعا هو يقول فيكم، يعني قبل ايام يعني سالته عنكم، وهو حقيقه ليس جديرا ان يعطي رايا فيكم، لكن حببت ان اعرف ما في قلبه. جميل. فقال يعني حقيقه قال في هذا العصر لم ياتي مثله، يعني ما في مثله في التخريج. ورغم هذا وقعت يعني اخطاء وزلات من الشيخ، قد يعني يغفره الله عز وجل له. لكن على يعني مدحكم في هذا. افتح شيخ الطريق الدولة. الله اكبر الله اكبر على الطغاة. اخيرا وجعل ثناءه علي بما قد لا استحقه مغفرة له.